السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب والترهيب، في ذكر الحديث الواردة في الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتبارين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا، يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصح أن ينصح له. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث اشتمل على خصال عظيمة هي من حق المسلم على المسلم. أولا، إذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك إلى وليمة كريمة ليس فيها منكر وأنت مستطيع الإجابة فعليك أن تجيب، لأن إجابة الداعي فيها جبر لخاطر أخيك المسلم وتطيبا لقلبه، ومن أسباب وجود المحبة والإلفة وقوة الرابطة بين المسلمين. وليس من اللازم أن تأكل إذا كنت لا ترغب، أو أنك لا تستطيع أن تأكل لسبب من الأسباب. المهم الحضور، تحضر وتسلم وتدعو لهم بالبركة والتوفيق، فيدخل السرور على قلب أخيك فيبادلك بعد ذلك. قد يكون عندك دعوة، قد يكون عندك مناسبة فتدعو فيجيبك، وهكذا يكون تبادل خصال الخير المؤلفة بين القلوب. لأن في عدم إجابة الدعوة إبعاد للمسلم عن أخيه المسلم، وسبب في قسوة القلوب وعدم التلاحم والتراحم. ولذلك أيضا قال عليه الصلاة: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن لم يجب الدعوة وهو قادر وليس له عذر فإنه يكون مقصرا في حق من حقوق المسلم على المسلم. إلا أن تعلم أن فيه منكر ولا تستطيع إنكاره، أو تعلم أنك لو أنكرت لا يسمع لك فنعم لا يجب عليك أن تذهب. أما إن علمك أن فيها منكر وأنت مستطيع الإنكار وتؤمل أن يقبل منك فهذا من أوجب الواجبات، لأنك في هذا فعلت خيرا كثيرا، أجبت الداعي وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فإن لم يسمع لك ولم يقبل منك فاخرج، لست ملزم بالجلوس ما دام أنك علمت أن في منكر ونصحت وأمرت ونهيت ولم يقبل منك، فإياك أن تجلس، لأن بني إسرائيل هلكوا بذلك، أنهم كانوا يأمرون وينهون فإذا لم يسمع لهم لم يمنعهم ذلك من مجالسة أهل المنكر ومؤاكلتهم والانبساط معهم، فلعنهم الله أجمعين. فإذا إجابة الداعي فيها خير كثير، فلا ينبغي لنا أن نستهين بها. لو كنت صائم نفلا وطلب منك أخوك المسلم أن تفطر لتأكل من طعامه فأجبته لذلك فإن ذلك يكون أيضا من حسناتك، لأن صائم التطوع أمير نفسه لا إثم عليه إن أفطر، إن أحب صام وإن أحب أفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل على أهلي ذات يوم فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إذن أنا صائم، فعقد صيام من في أثناء النهار لأنه لم يتناول شيء من المفطرات ولم يجد طعاما فصاب. وذات مرة دخل عليهم وكان صائما فقالوا إنه قد أهدي إلينا حيس، والحيس معروف عندكم، التمر مع السمن، وإن قد رفعنا لك نصيبك يا رسول الله. فقال أرنيه، فلقد افطر أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل وقال صائم التطوع أمير نفسه، إن أحب صام وإن أحب أفطر ولا جناح عليه، بل يؤجر على نيته الأولى التي عقدها على الصيام. لأنه في الحديث إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات. المهم إذن إن إجابة الداعي من خصال الخير التي هي سبب في تأليف بين القلوب وتقريب المسلمين بعضهم من بعض. الثانية من هذه الخصال التي هي من حق المسلم على المسلم إجابة إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام ينبغي لنا أن نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف، لا نجعله خاص. تسلم على رجل أو رجلين وتعرض عن الثاني أو الثالث وهم جالسون سواء، فإن هذا من خصال الإعراض، إعراض المسلم عن أخيه واحتقاره له وإهانته وكسرا لخاطره. ثم إنه أبخل الناس من يبخل بالسلام. ماذا يضرك إذا سلمت على الآخر؟ ثم أحبك بسلام بسبب أنك بدأته بالسلام. فهذه خصلة ذميمة تحصل من بعض الناس، يأتي فيجد إنسانا يعرفه فيسلم عليه ويتحفى عنه ويكثر الكلام معه، والثاني إلى جواره كأنه لم يره. ماذا يضرك لو سلمت عليه ومددت يدك إليه؟ لا يضرك شيء، إلا أن تكتب لك 10 حسنات، لأن قول السلام عليكم 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10. فلا يحرمك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء بأن تنهج هذا المنهج السيء الذي يفعله بعض الناس. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خير المتقاطعين والمتهاجرين الذي يبدأ بالسلام. والسلام المشروع هو تحية الإسلام المعروفة التي شرعها الله لنا: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني يسلم بعضكم على بعض، الذين في البيت مثل نفسك، سلموا على أنفسكم، يعني الذين في البيت إذا دخلت مثل نفسك. فإياك أن تترك كلمة السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته وتستبدلها بصباح الخير مساء الخير. هذه كلمات طيبة لكن يؤتى بها بعد السلام: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف حالك؟ لا بأس، كلمات طيبة، لكنها ليست التحية المشروعة. وإذا سلم عليك إنسان قال السلام عليكم أهلا ومرحبا، هذا ما هو رد السلام، ما رددت السلام. وقد قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم وقلت وعليكم السلام فقد رددتها من دون زيادة، لك حسنة 10 حسنات. لكن إن زدت وقلت ورحمة الله صار لك 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. هذا هو الذي أحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما تقول أهلا وسهلا ومرحبا، هذا بعد السلام. طيب بعد السلام تهلي وترحب وتنبسط وتبش في وجه أخيك، هذا طيب، سواء كان في الهاتف أو مباشرة. ما نقول ألو، ألو وش معناها ألو؟ هل هي تحية؟ يمكن تحية من تحية الكفار، ما أدري. أما الإسلام ما فيه ألو، ولو كتبت خطابا كذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلم أولادنا السلام عند الدخول والسلام عند الخروج والمصافحة، يعلمهم تعاليم الإسلام وآدابه. وينبغي الإنسان إذا دخل وسلم ثم أراد أن يخرج أن يسلم أيضا، فليست الأولى في أولى من الثانية، وهي دعاء بالسلامة. إذا سلمت على أخيك المسلم أو أخوانك فأنك تدعو لهم بالسلامة من الشرور والآفات، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فكأنك تقول أدعو لكم بالسلامة من كل شر، وكأنك تقول حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم، السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في التحيات: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، لأنه مسلم لأنه السالم من كل عيب ونقص، لا تعتريه آفة، فلا يحتاج إلى أحد يدعو له، بل يدعى ويحيى لكن ما يسلم عليه، يحيى يعني يعظم. ولذا قال: قولوا التحيات لله ولا تقولوا السلام على الله. والتحيات يعني جميع التعظيمات لله. فإذا قلت السلام عليكم فكأنك تدعو لهم بالسلامة من الشرور والآفات، وتقول لهم حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. والسلام هي تحية أهل الجنة، لا تسمعوا فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحيم، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. هذه تحية الإسلام، ما نستبدلها بألفاظ أخرى، يجب أن ننشرها ونعلمها أولادنا ونعلمها من لم يعرفها. إذا إنسان أخطأ سلم عليك بتحية غير تحية الإسلام، أرشده، لا تجامل ولا تستحي. ولو سلمت عليه ثم رد عليك بألفاظ أخرى، قلت السلام عليكم، قال أهلا مرحبا، قال ما رديت السلام، ما رددت السلام، فربما أنه يكون جاهل فأرشده، تكون في ذلك حصلت حسنتين، حسنك بدأت بالسلام، وحسنك علمت أخاك المسلم شيئا لا يعرفه من تعاليم دينه. هذا هو الواجب علينا، أن لا نقتصر على صلاح أنفسنا. وإذا سلم عليكم الكفار فلا تقولوا عليكم السلام كما أمر عليه الصلاة والسلام، إذا سلموا عليكم أول شيء لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأونهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذا لو قال، لو سمعت أنه قال السلام عليكم، فإنه قد لا يقول السلام عليكم، فإن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، والسلام يعني الموت، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم، فغضبت عائشة فقالت وعليكم السلام واللعنة، قال رفقا يا عائشة، قالت ما قلت، أما سمعت ما قالوا؟ قال بلى، أما سمعت ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. قال عليك بالرفق، فإن الرفق ما صار في شيء إلا زانة، ولا شيء ولا صار العنف في شيء لا شانه، وإن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. لكن المهم لو سلم عليك الرافضي أو كافر كفر صريح معروف أيضا لا تقولوا عليكم السلام، قولوا عليكم، هذا الواجب. إذن هذه تحية الإسلام التي أمرنا بها، فإن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح قال له عز وجل اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فسلم عليهم، فذهب وقال السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام، وعليك السلام ورحمة الله، فقال الله عز وجل هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. هذه الخصلة من خصال الخير التي هي من حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه حتى بعد الموت. أمرنا إذا مررنا بالمقابر أو زرناها ماذا نقول؟ نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولا، حتى بعد الموت أمرنا أن نقول السلام عليكم. إذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي بتحية الإسلام يجوز أن تؤشر له بيدك ردا لتحيته، هذا الواجب. إذن هذا هو الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم. وفضائل الإسلام كثيرة في أحاديث، إما أني لم أحفظها أو غابت عني، والمهم ما يسر الله فيه بركة. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الثالثة من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة أو المشورة في شيء تعرفه فيجب عليك أن تنصح له وتبدي له ما ينفعه وتحذره مما يضره، حتى لو لم يستنصحك ولم يستشيرك وأنت سمعت أنه سيقع في أمر قد يضره، إما أنه شيء يعامل إنسان أو يشاركه أو يجاوره وأنت تعلم علم اليقين أن هذا إنسان شقي وشرير ومشاركته أو مجاورته أو مصاحبته فيها شر، فمن النصح للمسلم على المسلم أن يحذره وينصح حتى تبرأ ذمتك وتؤدي الواجب عاد قبل منك فهو خير له، ما قبل منك برئ ذمتك. ولقد جاء قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أما إذا استشارك في أمر لا علم لك به فقل له والله يا أخي ما أدري عن هذا، استشر بذلك عن ذلك غيري. أما أنك تكتم ما تعلم مجاملة أو حرمانا لأخيك الذي سألك واستنصحك أو مداهنة مع القسم الآخر فأنت غاش لأخيك المسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتنصح بقدر ما تستطيع بقدر ما تعرف، فلا تجحد ما تعرفه ولا تفتري وتدعي شيئا وأنت ليس عندك حقيقة. فالنصح من النصح الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومن النصح ألا تخدع أخاك المسلم في بيع أو شراء وتغتنم جهله لتأخذ بعض ماله، ليس هذا من النصح، هذا من الغش، ومن غشنا فليس منا. وهذا جرير بن عبد الله بقية حديثه أنه أمر رجلا يشتري له فرسا، فجاء له الرجل بفرس تساوي 700 درهم وقال إنني اشتريتها من صاحبها 400 درهم. وجرير رضي الله عنه يعرف الخيل ويعرف قيامها، فقال له يا هذا إن الفرس تساوي 700 درهم وليس قيمة 400، فمعناها أن صاحبك الذي باع عليك لا يعرف الخيل ولا يعرف قيمته، وأنا قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح للمسلم، خذ 300 وأوصلها إلى صاحب الفرس. فهذا من النصح المشورة الطيبة والنصيحة في المعاملة. إذا تبايع المسلمان فصدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وفي الحديث القدسي يقول عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. معناه أنه ما نصح لأخيه، فإن خان أحدهما الآخر يعني ما نصح لأخيه خرجت من بينهما. أما ما دام كل واحد منهم ينصح للآخر ويحب لأخيه ما يحب لنفسه فالله ثالثهم، بمعنى أنه يؤيدهم ويوفقهم وينزل لهم البركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء رجل إلى أحد العلماء فقال: يا شيخ، إن عندي ابنة وقد كثر خطابها، يعني خطبها الناس بأنواعهم على حسب يعني درجاتهم ومنازلهم، هذا عالم وهذا أمير وهذا تاجر وهذا كذا، فمن ترى أن أزوجها؟ كثر خطابها يعني ناس بأنواع. قال: يا أخي، زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. هذا النصح، ما قال زوجها لا يفوتك فلان، لا يفوتك التاجر، لا يفوتك ذو المرتبة العالية، لا، قال زوجها من يخاف الله ويتقيه. هذا هو النصح الواجب. إذا انصحك فانصح له، أشر عليه بما ينفعه، ولا تشر عليه بما تعلم أنه يحب أن يكون كذا وكذا، لا، أشر عليه بما تعلم أنه خير له أن يكون كذا، سواء هو يرغبه أو لا يرغبه، من أجل تبرأ ذمتك وتكون صحيح أنك ناصح. الخصلة الرابعة: إذا عطس فحمد الله فشمته. إذا لم أحمد الله لا تشمته، لكن عاد هل ترشده؟ ربما أنه جاهل بتعاليم الإسلام، فلعلك لو أرشدته وقلت: يا أخي، إذا عطست فأحمد الله وارفع صوتك، ارفع صوتك بالحمد ليس بالعطاس. من آداب العطاس أن تغض صوتك وتخمر وجهك، يعني تغطيه بيديك أو بمنديل أو بأي شيء حتى لا تؤذي من حولك. لكن قل له: إذا عطست فأحمد الله وارفع صوتك، من أجل يشمتوك. والتشميت مش معناه إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله ثم يرد العاطس مرة ثانية يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو الذي أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه. كانوا يتعاطسون عنده فيشمته، حتى اليهود يتعاطسون عنده رجاء أن يقول يرحمكم الله، لكنه يقول يهديكم الله. يدعو لهم بالهداية، ما يقول يرحمكم الله، ما يستحقون. فهذا من آداب العطاس غض الصوت عند العطاس لئلا يؤذي من حوله وتخمير الوجه، ثم يحمد الله. أما إذا كرر العطاس أكثر من ثلاث فادعوا له بالشفاء والعافية، ادعوا له بالشفاء والعافية، فربما يكون زكاما، والزكام نوع من المرض، فادعوا له بالسلامة والشفاء. هذه من خصال الخير التي هي من حق المسلم على المسلم. إذا عطس فحمد الله فشمت، علينا أن نعلم أولادنا ونمرنهم وندربهم عليها. إذا عطس نشمت ونقول قل الحمد لله، ونعلمه أنه إذا سمع أحد يعطس يقول يرحمك الله. أيضا هذا من تعاليم الإسلام الذي ينبغي لنا ويجب أن نلقنه أولادنا، مثل السلام، ومثل عند الطعام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغ الحمد لله. كل هذا يجب علينا أن نلقنه أولادنا ليكونوا إن شاء الله قرة عين وأولادا صالحين ينشؤون على تعاليم الإسلام، لأن الولد مولود على فطرة الإسلام، حتى أولاد اليهود والنصارى، لكن أبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، وإلا هو مولود على الفطرة. لكن أنت أيها المسلم نمي هذه الفطرة وغذها وربها في ذهن أولادك ذكورا وإناث، ولا نحتقر من المعروف شيء، ولا نتجاهل الأمر، ينشؤون جهلة لا يعرفون شيء من تعاليم الإسلام، عند الطعام، عند العطاس، عند الدخول عند أحد أو لقائه بأحد، احترامه الكبير ورحمته للصغير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. علم بالأخلاق الفاضلة أولادنا، فلذات أكبادنا، قرة أعيننا. إذا مات المسلم انقطع عمله لا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا ما علمته وصحبته معك للمسجد وعلمته ما يجب عليه من حق الله، من أين يصير صالح؟ هذا في ذمتك، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هل ترضى أن تكون أنت وأولادك وقود للنار؟ علمهم تعاليم الإسلام، اصحب الأولاد للمساجد، والأم عليها أن تصحب بناتها للسجادة وتعلمهم الوضوء، وأنت كذلك، كل بما يخص الذكور من حيث يعني الخروج المسجد، وألا تعلم في البيت، يجب عليك أن تعلم الذكور والإناث جميعا، هم رعيتك وفي ذمتك وهم ذخرك، إن كانوا صالحين تجني ثمارهم في حياتك وبعد مماتك. تعلمهم البر والصلة وتعاليم الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طفلا جالسا معه في الطعام ورأى يده تطيش في الصحفة ما قال هذا بزر ما يفهم كيفه أو نهره، لا، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ممن يليك. هذا هدي عليه الصلاة والسلام في تعليم الأطفال وتدريبهم. فالواجب علينا أن ننهج منهج الإسلام ومنهج هديه عليه الصلاة والسلام، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فما ترك خيرا عليه الصلاة والسلام يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا علمنا إياه وأمرنا به، وما ترك شرا يسخط الله علينا أو يوصلنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه أبدا، دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ما ترك شيء حتى تعليم الأطفال كيف نفعل معه. إذن هذا من حق المسلم على المسلم. الخامسة، إذا مرض فعده. إذا مرض أخوك المسلم فعليك أن تعوده. تزوره. وقد جاء في الحديث أن المسلم إذا خرج لزيارة أخيه المسلم ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة، يعني اتخذت منزلا أو مجلسا في الجنة. فإذا زرت أخاك المسلم سلم عليه وادعو الله له بالشفاء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك 3 مرات، وسلم على من حوله أيضا. لا تزور أخاك المسلم تعرفه وتسلم عليه والناس اللي في جواره في نفس الغرفة تتركه، سلم عليه وادعو الله له. ولا حديث في فضل زيارة المريض كثيرة لا تجحد ولا تنكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال في مسلم إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. فأبو بكر رضي الله عنه سباق للخير، ما سبقه أحد من الصحابة، لا عمر ولا غيره رضي الله عنهم أجمعين، في جميع أبواب الخير سباق. وإذا زرت أخاك المسلم سلمت عليه ودعوت الله له وسألته عما يجد تطمئنه وتدخل عليه السرور وتبشره بالخير، لا تصير زيادة شر عليه، تقول والله مرضك هذا خطير، هذا فلان مرض فيه ومات وفلان مرض ومات، المات حق، لكن أنت الآن جئت من أجل أن تؤنسه وتدخل السرور عليه فلا تذكر له إلا خيرا. اسأله كيف يصلي لعلك تستطيع أن تصلي، كيف تتوضأ، أو كيف إذا مات يتوضأ كيف تتيمم، كيف تصلي. ربما بعضهم إذا مرض ما يصلي جهلا منه، والشيطان حريص على ذلك، يقول إذا طبت وشفيت أقضيها. من شرع لك ذلك؟ الرب عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ما يستطيع أن يصلي قائم يصلي قاعد، ما يستطيع قاعد يصلي على جنبه أو مستلقيا، ما يستطيع أن يتحرك ولو بالإشارة برأسه أو بطرفه أو بقلبه ولسانه، حسب المستطاع. لا تترك ما تستطيع ولا تتكلف ما لا تستطيع. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن لا يحل لك وعقلك موجود أن تترك الصلاة أبدا. ما دام عقلك موجود فلا يحل لك أن تترك الصلاة، تؤديها على حسب حالك واستطاعتك. وإن فاتك أوقات وأنت في حالة نسأل الله العافية إغماء، فإذا صحيت تقضيها في الحال على حسب الاستطاعة، أيضا قائم جالس مستلقي على جنبك على أي حال. لا تقول بعدين ما دام فاتت بعدين أقضيها، من يضمن لك البعدين هذا؟ المهم هذا مما ينبغي للمسلم أن يذكر فيه أخاه المسلم، أهم ما يكون، أهم ما يكون أن تسأله لعله يصلي وكيف يصلي، حتى تعرف هل هو فقيه في أمر دينه أو ترشده، فتكون استفدت فائدتين: زيارة المريض وإرشاده إلى ما ينفعه. فعليك أن تزور أخاك المسلم إذن وتتعاهده، فإن الزيارة واحدة تسمى زيارة، أما إذا كررت تسمى عيادة، عيادة المريض، يعني أنك تعوده مرة بعد مرة، أو أما أول مرة تسمى زيارة. السادسة من حقوق المسلم على المسلم: إذا مات فاتبع جنازته. دليل على أن الصلة بين المسلم ما تنقطع بالموت، وإذا صلى المسلم على المسلم له قيراط من الأجر، وإذا اتبعه وبقي معه حتى يدفن فله قيراطان، يعني قيراط للتشيع وقيراط للصلاة، والقيراط مثل الجبل العظيم، لا تحرم نفسك عن شيء تستطيعه. ومن حقه عليك أن تعزي أهله وتساعدهم إذا كانوا في حاجة وأنت تستطيع تنفعهم بشيء. ليس من حقه النياحة والصياح وإقامة المآتم والمشاركة بالجلوس في التعزية، لا، التعزية لا يستحب الجلوس لها ولا انتظار الناس لها. تعزيه في المقبرة، في المسجد، في السوق، في عمله، في أي مكان وجدته، في التلفون، لكن إذا استطعت أن تجد أن تلقاه بنفسك فهو خير. فهذا من حق المسلم على المسلم أيضا، إذا مات فاتبع جنازته. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا وولاة المسلمين عامة، ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: هل إذا اقتصر المسلم على لفظ سلام هل هذا ينال به الأجر 10 حسنات؟ إذا اقتصر على قول سلام، سلام نعم، بس كلمة سلام، تحية السلام عليكم، هذا هو. أما إذا كتب أو كلم ويقول سلام عليكم فهو لا بأس، فقد فلعله يحصل عليها. أما كلمة سلام فقط لا قبلها ولا بعدها ما أدري عنها، لكن يقول سلام عليكم فلا بأس. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل إذا ذكر المرء مآثر آبائه وأجداده من باب الإخبار من دون أن يتنقص أحد ولا يتعالى على أحد هل هذا جائز؟ إذا لم يكن من باب الافتخار والتباهي والتبجح بها وإظهار والافتخار بالحسب والنسب كما كانوا في الجاهلية، وإنما قصده إخبارا فقط مجردا من أي فخر أو تباهي أو اتصافا بصفات الجاهلية فلا بأس. فعلى الإنسان أن يسلك الطريق الصحيح، لا ينبغي الإنسان أن يفتخر، فإن الافتخار بالآباء والأجداد هذا أمر نسفه الإسلام واستبعده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم. سؤالا يقول: ما حكم بيع الذهب بالصك المصدق أو بالشيك المصدق؟ إذا كان يدا بيد، إذا أعطاه الصك أعطاه الشيك بيده بكامل القيمة خلص، لأنه يعني يعتبر أنه قد استلم هذا السند على أنه يسحبه متى شاء ملكه الآن. إذا كان شيك مصدق بكامل القيمة أعطاه إياه يدا بيد فهذا مثل النقد فيما أظن وأتوقع على حسب فهمي ومعرفتي أنه سواء بسواء. أما أنه شيك يقول بعدين أجيبه لك، لا البعدين لا، أما لكن يستلم الذهب ويعطيه الشيك مصدق بكامل القيمة خلص يصير هذا متى ما شاء أضاف هذا الحساب إلى حسابه خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.